الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن التعبد لله في هذا الموسم المبارك هو تعبد شامل، ليس فقط بالشعائر التي تكون بالصلاة والزكاة والصيام ونحوها، وإنما أيضا بحسن الخلق والمعاملة، والصيام له تأثير في هذا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتم فليقل إني صائم مرتين. والصيام جنة يعني مانع من النار ومن الآثام والرفث، ومانع من الانحطاط والانحدار في أخلاق رديئة. ويعيش الناس اليوم أزمة أخلاق في العلاقات الزوجية، في العلاقات بين المدير والموظفين، بين الموظفين والمراجعين، حتى بين المصلين في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا منزلة حسن الخلق من الدين، وقال ابن القيم رحمه الله: الدين كله هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الخلق طبع سجية، هو صورة الإنسان الباطنة. الجمال هذا الظاهر قد يكون مرتفعا، لكن المعاملة من أسوأ ما يكون. ولذلك هناك صورة جمالية باطنة لا يدركها الكثير، مع أنها أقوى وأبلغ من الصورة الظاهرة. والإنسان قد يتحمل دمامة وقبح الصورة الظاهرة، لكن ما يتحمل سوء وقبح الصورة الباطنة. قال القرطبي رحمه الله: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. قال العلماء في حسن الخلق: بذل الجميل وكف القبيح. قالوا: التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. قالوا: أن يكون الإنسان كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاح صدوق اللسان، قليل الكلام كثير العمل، قليل الزلل قليل الفضول، برا وصولا وقورا، صبورا رضيا، حليما رفيقا عفيفا شفيقا، لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله، يرضى في الله ويغضب في الله. هذا هو حسن الخلق. حسن الخلق جاء في القرآن الكريم، وجاء كذلك النهي عن مساوئ الأخلاق. وقد قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نبينا عليه الصلاة والسلام إمامنا وحبيبنا وقدوتنا كان على خلق عظيم، كان خلقه القرآن. خدمه أنس 10 سنين، ما قال له مرة أف، ولا لشيء صنعه لما صنعه، ولا لشيء تركه لما تركه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، بل بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. كان يوصي أصحابه بحسن الخلق، ويقول لأبي ذر: وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وجاء في الحديث الحسن: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية معتقد أهل السنة والجماعة، ذكر من المعتقد، قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرحمة بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق في حق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. ليست الأخلاق إذن قضية هامشية، بل هي من صلب طريقة أهل السنة والجماعة، من صلب المنهج، يجمع بين الجانب العقدي والجانب الأخلاقي. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد ذكر بعض الإخوان أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رأى شيخه في المنام عبد الرحمن الناصر السعدي، فسأله في المنام ما أكثر ما نفعك عند الله؟ فقال حسن الخلق. فسألت الشيخ رحمه الله بن عثيمين عن ذلك فأقره، المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. زعيم يعني ضامن. ربض الجنة نواحيها وجوانبها من الداخل، فالمراد به أدناها، لكن بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومن أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقا، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، رواه أبو داود وحديث صحيح. حسن الخلق هذا سبب لإقرار وإعطاء وإجابة الخاطب عندما يخطب، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقدم الخلق على الدين مع أنه منه، وذكر الخاص قبل العام دلالة على أهميته. الله يحب معالي الأمور، والأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي. فالجبلي مثل حديث أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله، رواه أبو داود وحديث صحيح. فقد يولد بعض الناس وفيهم حلم وفيهم صبر وفيهم حياء كبير، وقد يولد بعض الناس أيضا وفي طبعهم شدة وسوء وغلظة، لكن كسب الأخلاق الحسنة ممكن والتخلص من الأخلاق الرديئة ممكن. قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم، رواه الطبراني وحديث حسن. وفي حديث آخر من يستعفف يحفه الله، قال ومن يتصبر يصبره الله، رواه البخاري. إذا كان الحلم بالتحلم والعفة بالتعفف والصبر بالتصبر، معناها من تكلف هذا الخلق حصل عليه، ومن أرغم نفسه عليه وصل إليه، ومن عودها قسرا صار ذلك طبيعة له وسجية بعد ذلك. الصيام فيه دافع لكظم الغيظ وللعفو وللصفح، والإنسان إذا تفكر في الوصايا التي جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام للصائم، وأن يضبط انفعالاته ويضبط نفسه ولا يغضب، والجوع والحر أيضا يسبب انفعال الإنسان وغضبه وقلة تحمله، مع الجوع والعطش والحر يقل التحمل لتصرفات الناس، لكن الصائم يغالب نفسه ويجاهد نفسه كي لا تبدر منه كلمة أو يبدر منه تصرف يضر بصومه، لأنه يريد المحافظة على ما تعب من أجله وهو هذه المغفرة. وهذا هو التحدي الذي يواجه الإنسان في معترك الصيام وهذا النهار الذي يمتنع فيه عما يمتنع إرضاء لله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق وأن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.